إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا إله إلا الله تعني لا معبود في الأرض ولا في السماء يستحق العبادة إلا الرب العظيم الجليل الكبير الذي استوى فوق العرش جبارا كريما، الذي قال عن نفسه مادحا إياها مبجلا عظمة جنابه: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، فهو المعبود بحق. وكل عبادة توجهت وقصد بها غير الذي ملك السماوات والأرض وما فيهما وهو الله فهي عبادة باطلة فاسدة آثمة تسحق العابد في نار جهنم، تسحق العابد في نار جهنم. لا إله إلا الله تعني إفراد الله وحده بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. فمن عبد غير الله أو صلى لغير الله أو زكى أو صام أو تصدق أو حج أو جاهد لغير الله ليس بمسلم. نعم، ليس بمسلم ولو بقي يقول لا إله إلا الله ليلا نهارا. من طاف حول قبر الميت أو حول قبور الأموات أو قصور الأحياء فقد نقض لا إله إلا الله. من سجد لغير الله كمن سجد لقبر صالح أو صحابي، كقبر علي أو حسين أو حسن أو زينب أو بدوي أو جيلاني أو رفاعي، فقد توجه بالعبادة لغير الله تبارك وتعالى، فهو مشرك لا نعذره بجهل ولا بغير ذلك، ولا ننتظر إقامة حجة ولا انتفاء موانع. نعم إخوة الإسلام، فهو مشرك بلا كرامة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء أس العبادة وأصلها. نعم إخوة الإسلام، ولا إله إلا الله ألا تعبد إلا الله تبارك وتعالى. فلا تدعو إلا الله ولا تتوجه بالدعاء لغير الله. فمن دعا صنما أو بشرا أو حجرا أو شجرا أو ميتا أو غائبا، أو دعا أحدا أمامه دعاء يرجو به أن يحقق له ما لا يستطيع تحقيقه إلا الله تبارك وتعالى. أو دعا قبرا، أو دعا بدوي، أو رفاعي، أو جيلاني، أو دعا عليا، أو الحسن، أو الحسين، أو فاطمة، أو زينب، فقال: يا حسين، يا زهراء، يا علي، يا حيدر، يا بدوي، يا رفاعي. أو دعا محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دعا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: يا محمد، أو يا رسول الله، اشفع لي، أو ارزقني، أو اشفع لي عند ربك بأن يغفر لي ويدخلني الجنة، فقد أشرك بالله تبارك وتعالى شركاً أكبر أعظم بلا كرامة. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، أي لن يستجيبوا لكم أبدا. وقال تعالى: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فكل عمل هو من القربات أو الباقيات الصالحات أو الأعمال التي يتوجه بها إلى الله، كل عمل تطلب به التقرب أو رفع الدرجة أو الثواب لا يجوز أن تتوجه به إلى غير الله، وإلا كنت مشركاً بالله. فمن وجه إحدى هذه القربات إلى غير الله تعالى فقد كذب على الله وعلى نفسه، وهو يقول لا إله إلا الله بلسانه ويكذبها بفعله. لا إله إلا الله تعني البراءة الكاملة من عبادة كل الشفعاء والأنداد والمعبودين والمعظمين من دون الله الجليل العظيم، ولو كانوا ملائكة مكرمين، أو كانوا أنبياء مرسلين، أو صحابة أو صالحين، أو حتى محمدا صلى الله عليه وسلم، تتبرأ من عبادتهم جميعا. نعم، نوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعظم الأنبياء، ونترضى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تطروني كما قال صلى الله عليه وسلم، كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهو عبد مثله مثلنا في العبودية لله تبارك وتعالى. الكل عبد، فلا تتوجه بالعبادة إلى غير الله. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض، ملائكة، بشر، حيوانات، كبير، صغير، ذليل، عزيز، حقير، غني، فقير، أمير، ملك، حاكم، محكوم، مملوك، سيد، عبد، أمة، عظيم، نبي، مرسل، صحابي، كلهم بلا استثناء سيكونون أمام الرب تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا، يذل للرحمن ذلا، يذل للرحمن ذلا. فلا تتوجه إلى من يذل، ولكن توجه إلى من يذل له تبارك وتعالى. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن تأتي مع جماعتك ولا حاشيتك ولا بطانتك ولا جنودك ولا أموالك ولا قصورك ولا حزبك ولا تلاميذك ولا أبنائك ولا أقربائك ولا أزواجك ولا إخوانك ولا شيء معك، لن تكون إلا فرداً واحداً عبداً ذليلاً أمام الرب تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما ذكرته لكم فهمه المشركون أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمه المشركون أيضاً في أيامنا، فحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمالهم وإعلامهم ودعوتهم وألسنتهم وأموالهم وجنودهم وجيوشهم. روى الإمام أحمد والبيهقي عن ربيعة وكان جاهلياً فأسلم، عن ربيعة بن عباد كان جاهلياً فأسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، أي أيام كان مشركاً، أقصد ربيعة، عندما كان مشركاً رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق ذا المجاز، في سوق ذي المجاز، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول ربيعة والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، أي له ذؤابتان من الشعر على الصدر، يقول: إنه صابئ كاذب، إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. نعم إخوة الإسلام، أبو لهب فهم ما أراده محمد صلى الله عليه وسلم، أراد محمد أن تترك الآلهة والمعبودون، وكل من يتحاكم أو يعبد أو يطاع من دون الله تبارك وتعالى، وأن يتوجه الناس إلى الرب تبارك وتعالى. لقد فهم المشركون لا إله إلا الله، حتى قالوا كما قال الله تبارك وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلهاً واحداً، إن هذا لشيء عجاب. لقد فهم المشركون ما لم يفهمه كثير من المنتسبين للإسلام وللحديث بقية. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.